والفجر وليال عشر والفجر وليال عشر من نصر تمضي لا نصر من نصر تمضي لا نصر كالموج الهادئ كالبركان الثائر كالموج الهادئ كالبركان الثائر امضي فإنك حزب الله وعدو الله لا خسر امضي فإنك حزب الله وعدو الله لا خسر حزب الله حزب الله اسحب نحو الفجر قوافل برجال كالأسد بواسل اسحب نحو الفجر قوافل برجال كالأسد بواسل باعوا لله جماجمهم في النودول الحرب قنابل في النودول الحرب قنابل النودول الحرب قنابل دمرهم لا تبقي منهم دمرهم لا تبقي منهم من فوق الأرض على كفر من فوق الأرض على كفر درهم كالعصف وارميهم بالحتف درهم كالعصف وارميهم بالحتف فإنك حزب الله وعدو الله لا خسر حزب الله حزب الله أصف يا علم النصر من فوق ربانا وليعلم كل الكون بأنه من خير إيمانا أخذ يا علم النصر من فوق ربانا وليعلم كل الكون بأنه من خير إيمانا أسرجنا قنديل الحرية وفينا بعهد وبوعد وعبرنا البحر إلى يا دمش ودانا وردا وسنابل لولاك لما بزغت شمس أو سال جداول فلتنبت يا دمش ودانا وردا وسنابل لولاك لما بزغت شمس أو سال جداول والفجر وليال عشر والفجر وليال عشر من نصر تمضي لا نصر من نصر تمضي لا نصر كالموج الهادئ كالبركان الثائر كالموج الهادئ كالبركان الثائر امضي فإنك حزب الله وعدو الله لا خسر امضي فإنك حزب الله وعدو الله